افراد هذه الامه حينئذ يصدق على النبي ولذلك على محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يطلق اللفظ حينئذ يكون مرده الى العرف من حيث التخصيص. ثم على نبيه، على نبيه قلنا هذا متعلق بمحذوف خبر مقدم وصلاته مبتدا مؤخر، والنبي نبيه الضمير يعود الى الله عز وجل، وعرفنا المراد به محمد صلى الله عليه وسلم. نبيه نبي اختلف فيه لفظا ومعنى، هل هو مهموز او ليس بمهموز، وسياتينا بحث ان شاء الله تعالى، لكن الصحيح انه يجوز فيه الوجهان، ان يكون مهموزا والا يكون مهموزا. فان كان مهموزا فهو ماخوذ من النبأ وهو الخبر، نبيء فعيل، فاما ان يكون بمعنى مفعل فيكون مخبرا، واما ان يكون بمعنى مفعول فيكون مخبرا من جهه الله عز وجل، هذا اذا كان مهموزا. ويصح ان لا يكون مهموزا وله وجهان، اما ان يكون من المهموز فخفف بحذف الهمزه، واما ان يكون مشتقا من النبوه وهي الارتفاع الرفعه، وهذا كذلك سابق نبي، حينئذ يكون على وزن فعيل، اما بمعنى فاعل فهو رافع لرتبه من اتبعه، او نبي فعيل بمعنى مفعول فهو مرفوع الرتبه لان الله تعالى اوحى اليه، حينئذ رفعه عن سائر البشر بالنبوه والرساله فهو الصفاء وهو الصفة. هذا خلاصه ما يذكر في اللفظ. اما من جهه المعنى فثم خلاف طويل عريض ياتي تحقيقه في موضعه، هل ثم فرق بين النبي والرسول ام هما متحدان؟ الصحيح انهما مفترقان، وسياتي بحث في موضعه. وحبه، الحب بكسر الحاء قاله الناظم يعني الحبيب، فعيل بمعنى مفعول اي المحبوب، اي المحبوب. وذكر شيخنا في شرحه قال وروي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وانا حبيب الله ولا فخرا، اخرجه الترمذي في المناقب في حديث طويل ولكنه ضعيف لان في سنده زمعة بن صالح وهو ضعيف، وهو ضعيف، لكن المعنى صحيح، حبه يعني حبيب الله تعالى، لكن ليس هو الوصف الذي يمتاز به النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر البشر، فلا يقول قال الحبيب واقتدي بالحبيب، لم يقل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا وصف شرعي، الرسول وصف شرعي، وكذلك النبي وصف شرعي، وانت مامور باتباع النبي الرسول عليه الصلاه والسلام. حينئذ ما جاء اطلاقه في الشرع يا ايها الرسول يا ايها النبي، قال صلى الله عليه وسلم كما يقول الصحابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في عن الصحابه، حينئذ يكون هذا هو الذي ينبغي اطلاقه. اما الحبيب هذا مشترك، الزوج حبيب والولد حبيب والمال حبيب، كل شيء من امور الدنيا يصح ان يوصف بكون حبيب، لكن النبي والرسول هذا لا يوصف به الا، فهو وصف خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتعداه لسائر البشر الا ما كان ممن قبله من الانبياء والمرسلين. واما من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فوصف الحبيب ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فابو بكر بالنسبه الينا حبيب، وكذلك عمر وعثمان وعلي وسائر الصحابه، وكل مؤمن تقي صالح فهو حبيب، لكن هل هو رسول نبي؟ الجواب لا. إذن لو صح الاطلاق انا حبيب الله يكون باب الاخبار لا من باب النداء، يعني هو اخبر عن نفسه بانه حبيب الله، وهذه محبه خاصه له عليه الصلاه والسلام. وحبه هذا معطوف على نبيه، صلاته اي الله، صلاه الله وهي ثناؤه على عبده في الملأ الاعلى، قال البخاري قال ابو العاليه صلاه الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكه، وصلاه الملائكه الدعاء، وهذا المشهور وهذا هو الظاهر، ولا مانع من اراده المعاني الاخرى التي ذكرها للعلم في بعض المواضع، يعني لا مانع من الجمع بين القولين. وفسرت الصلاه من الله بالرحمه، وقيل المغفره، ومن الملائكه الاستغفار، ومن الادم الدعاء. ولم يذكر السلام، وانما اختصر على او اقتصر على الصلاه، لماذا؟ بناء على الراجح انه لا يكره افراد الصلاه عن السلام وافراد السلام عن الصلاه، بل يجوز الجمع بينهما وهو اولى واعلى المراتب، ويجوز افراد الصلاه عن السلام والعكس بالعكس. واما القول بالكراهه فليس له دليل صحيح يعتمد عليه، واما الاستدلال بقوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي